التمثيليات الإذاعية. زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. أهلا أهلا يا ست عواطف. أهلا أهلا بك يا ست زكية. إزيك وإزي حسنات؟ الحمد لله يا حسنات. حسنات يا ماما، تعالي سلمي على طنط عواطف. حاضر يا ماما. زكى طنط حسنات. ما شاء الله ما شاء الله، دي بقت عروسه حلوه اهي. ميرسي ميرسي يا طنط. انما قولي لي يا ست عواطف، يا نعم، اخبار حمدي جوزك ايه؟ كويس الحقيقه، مريحني ومهنيني كده. يعني مبسوطه يا عواطف؟ الحق يتقال يا ست زكيه. طب تصدقي بايه؟ لازم كل اسبوع يفسحني، لازم نروح نتفرج على استك. استك مين؟ استك ده بقى ما تعرفيش استك يا ست زكيه؟ لا لا اسمحيلي، انا مش مصدقه حد ما يعرفش استك. والله انا مشغوله في البيت طول النهار، وساعتيه بيقرا الجنار وما بيقوليش حاجه ابدا. مين استك؟ أستك دي يا ستي أشهر رقصة في البلد دلوقتي، الفرجة عليها تساوي الدنيا. يا سلام يا سلام لما تشوفيها وهي بترقص، حاجة إيه؟ يا سلام، قد كده؟ ودي بترقص فين؟ في صالة في شرق الهرم اسمها صالة أستك. والصالة على اسمها كمان؟ هو في أهم منها؟ لا لا لا يا ست زكية، أنت لازم تروحي أنت وساعتية تسهروا ليلة هناك، لازم. ده اللي ما يشوفش أستك يفوت نص عمره. نص عمره يا ست زكية. يا ستي أستك إيه واشرب إيه؟ إحنا مالنا ومال الحاجات دي؟ ولا كلمة. هو أنا حضر دفن نفسي عشانك وعشان بنتك لحد إمتى؟ خش البس البدلة الكحل. بدلة الكحل مش مكوية. ابعت اكويا حالا ولمع جزمتك واحلق شنبك، قصدي احلق دقنك. وليه بس يا ستي التعب ده كله يا زكية؟ ولا كلمة. هنخرج الليلة دي ضروري نتفرج على أستك، دي أشهر رقاصة يا راجل. والله يا ست زكية أنا عندي كل الرقاصات واحد، وانا بصراحه ما احبش ابص على اي واحده بترقص. تبقى تقعد في الصاله مغمض، تبقى تبص تحت الترابيزه بس. يلا قوم اوام، الساعه قربت لتمانيه. يلا قوم يا عطيه. ايه يا ماما انت لابسه كده ليه؟ خارجه؟ ايوه يا حسنات، رايحه مشوار مع ابوكي. مشوار الوقت بالليل؟ فين فين يا ماما فين؟ يا بنت بطلي اسئله، قلت لك خارجه مع ابوكي. فيها ايه؟ ايوه يا حسنات، احنا خارجين سوا، رايحين زياره. زياره؟ هتزوروا مين؟ هنزور طنط أستك. طنط أستك؟ مين دي؟ ساكنة فين؟ قولي قولي قولي له النبي. بس يا بنت ولا كلمة. الله، خش يا أختك نامي، بقولك ولا كلمة. وانت يا عطية يلا اتحرك قدامي، يلا اتحرك. ما انا هاخد. اتحرك من قدامي يا عصام. حاضر يا ست، ما انا هاخد البدلة اهو، بس قصدي يعني يعني ولا كلمة. تهوى يا عطية يا عطية، روح البس يا عطية. حاضر، بس ما تزعليش نفسك، هتهوى. أنا هتهوى يا زكية. مزيكة إيه دي يا عطية؟ أنا عارف يا ست زكية دي حاجة توجع الدماغ، إنما الحقيقة المحل مليان ناس. شايف الستات لابسين إيه يا عطية؟ شايف الفرو اللي على كتف الست دي يا عطية؟ دول أغنية يا زكية، معاهم فلوس كتير. هما اللي أغنية ولا جوازهم؟ يا عيني عليك وعلى بختك يا زكية. من الذمة مش مكسوف من نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت بتقول إيه يا راجل؟ إيه؟ عارف الحقيقه، لولا اني صاحبه البيت وعايشه من ايجار البيت كان زمانك شحت انت وحسنات ومشيتوا في الشوارع تقولوا عشان عليك يا رب. يا زكيه مفيش داعي، احنا خارجين نتفسح. ايه طلباتك يا خضر؟ عندكم ايه يا عم؟ كل حاجه. تبوا تتعشوا؟ والله مفيش مانع. ايه رايك يا زكيه؟ انا جعانه يا عطيه. اسمع يا نعم يا الهنا، هات لنا كل واحد نص كيلو كباب. باردون، الكباب هنا مش بالكيلو. احسن هات لنا كل واحد نص رطل. ولا بالرطل يا استاذ؟ عجيب، انا بالكيلو ولا بالرطل؟ امال بايه؟ بالمتر. اتمنى يا سيدي نص متر كمان. كيف هي بتضحكني؟ قال لنا يا فندم انت كباب. ايوه عاوزين كباب بالكيلو بالرطر بالمتر اي حاجه. والان سيداتي انساتي سادتي، تشاهدون اعظم راقصه عالميه، الراقصه اللولبيه افلك. دي رقصة جميلة قوي يا عطية. حلوة حلوة قوي يا سلام، دي وشها منور دي ده كله. بس اخلص، ايه الحكاية؟ ايه انت مش مبسوطة يا ست زكية؟ انا واحدة ست، انما انت راجل، عيب تنبسط من رقصات، مفهوم؟ حاضر حاضر يا زكية. الله، الاكل جه الاكل جه الاكل جه. الشباب ايوه اتفضل، هات يا مصطفى. ايوه يا فندم. حطه هنا يا عبدو. حط يا عم، حط حط. المعالي يا حسن. انت كل ايه المويه يا ابراهيم. ايوه اربعه بيخدمونا على الاكل. ايوه امال ده محل محترم محترم قوي يا زكية. يا نهاري، ايه ده الطبق فيه حتتين لحمه بس يا عطيه، حتتين لحمه بس. وانا كمان طبق فيه حتتين لحمه بس. معلش يا زكية، كلي بقى وخلاص. ما اكلتهم خلاص، اكل ايه تاني؟ هنتعشى سلطه. يا ست ما تزعقيش كده، احنا في محل محترم محترم قوي. بس اسكت بقى. طيب ايه ده، انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي محل محترم محل محترم، ايه يعني؟ اقوم جعانة يا عطية. يا ست احنا جايين نتفرج على استك. ما اقدرش اتفرج وانا جعان. اسمع يا جدع، انت اسمع. ايوه مدام. ايه يا ابني اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا بتبيعوا اكل ولا بتوزعوا رحمه؟ اه باردون مدام. مدام ايه يا اخويا؟ شايفني لابسه برميطه ولا بكلمك في الفرنجي؟ احنا عايزين لحمه. اه خد خد، نجيب كمان اتنين طبق. خد طبقين بس، املاهم لحمه، مش تحط لي حتتين قد كده. هات لحمه يا جدع، لحمه تشبعك. احنا مش قطط يا فندم، الطلب هو كده، اذا كان عاوزه دوم نجيب، بس تدفعي تمن اتنين طبق كمان. هو بكام الطبق يا ابني؟ خساب لخد دلوقتي 150 قرش. ايه بتقول ايه؟ العيش والسلطه دول ما يجيش تمنهم شيلن، دي سلطانيه الطرش قد كده اهو قرشين ساعه. تاكلك انت وابوك والست قاسك بتاعتك، وشوف وشرف ابوك اللي ما شفته، ما انا دافع 150 قرش. يا ست الذكيه، الناس كلها بتبص علينا. هدي نفسك يا ذكيه، قصدك طلعت تاني اهي. اتفرج اتفرج يا ستي. بس يا نيتي، انا حابب ايدي كان جنب النهارده هنا. جرسون جرسون. نعم يا الاستاذ. قولي مين الست اللي قاعده على الترابيزه اللي هناك في الوسط دي؟ والله مش يعرف يا استاذ، دي اول مره بيجي الصاله النهارده. اوه كده، دي لطيفه خالص. قولي اللي قاعد معاها ده يبقى مين؟ جوزها؟ والله ما اظنش يا استاذ، انا اصلي يعني شفت كده. شفت ايه؟ قولي قولي. شفت انه مش قادر يكلمها، ولما بيتكلم بيقول ويسكت، بيروح ساكت على طول. يبقى مش جوزها. فريد وهو على كل حال باين عليه انه راجل غلبان، يمكن بيشتغل عندها. كل شيء ممكن يا استاذ. طيب روح هات لي ازازه الشمبانيا. تاني يا استاذ حسني، ما تستريح شويه. روح هات لي الشمبانيا. يلا يلا، انا عاوز انبسط، انا حر، انا اكبر زبون عندك ولا لا؟ طبعا طبعا يا استاذ حسني، ده المخل مفتوح كله كل يوم على حسكم يا استاذ، لولا انتو كان المخل فلس فلس. وخيات شرفك. اسمع يا عطية. نعم. انا مش ممكن ادفع 150 قرش تمن الحتتين اللحمة دي. هنعمل ايه بس يا ست الذكية، ده محل محترم محترم قوي. سيبك من الكلام الفاضي ده، يلا مش هدفع ال 150 قرش، يعني مش هدفع ال 150 قرش. طب وايه بس العمل دلوقتي؟ ايه العمل يا ذكية؟ بونسوار مدام. وايه دراخة؟ ممكن يا مدام تشرفيني بالرقصة دي؟ حضرتك سيبه يا عطية، خليه يكمل كلام. بقول ممكن يا مدام تشرفيني بالرقصة دي؟ أنا حسني القلوص. القلوص؟ اتفضل يا مدام، الرقص بدأ. عاوز ترقص معايا؟ حلوة دي، حاضر لما أقوم. يا ذكية في عرضك في عرضك في عرضك. أخرس. طيب عاوز ترقص معايا ايه؟ طب خد وخد ده كمان. يا نهار اسود حسني القلاووز ينضرب يا صفان يا مدير. اهدي يا ست. انتي انا مدير الصاله. ايه يا سيد القلاووز؟ الست دي ضربتني قلمين على وشي. اتصرف يا مدير اتصرف. يا ستي ازاي تعملي كده؟ انت في محل محترم. محترم قوي. محترم ايه يا نصابين؟ حته لحمه بجنيه ونص وراجل جاي يتهجم عليا وانا قاعده مع جوزي. ايوه انا جوزها. انا جوزها وشرفي لازم اسحبه قدامي على البوليس. يلا يا صلاوز قدامي. يلا الله الله. سيبي رقبتي يا هانم. ما يصحش سمعة المحل ده. محل محترم يا هانم. محترم قوي. رقبتي حمود الراجل هيموت يا زكيه. هنقع في جنايه يا زكيه. معلش عشان خاطري يا مدام. سمعة المحل ده محل محترم. محترم قوي والله. عشان يتربى ولا يتحجمش على الناس. انتوا فاهمين ايه؟ هو كل الطار اللي يتاكل لحمه. يلا قدامي عطيه. حاضر. الحساب يا جرسون. حساب ايه وزدت ايه؟ هو ايه ده كمان؟ هنفتح حساب وشرفي ما انا دافع. خلاص معلش خلوه على حساب المحل. يلا عطيه على حساب المحل. ادي احنا اتفرجنا على الست اسف وشفناها. يلا بينا. يلا الحته لحمه ب 150 قرش جنيه ونص. دول تمن خروف صغير يا حرامية. يا ست هانم في عرضك اتفضلوا بقى. والله هتروحي الداهية. بكرة هتدفعي التمن غالي. يلا يا عطية اديني نفذت كلامي ولا دفعتش ولا ملين. امال ده انا زكية والاجر على الله. يا ست رجوات انت فين من مدة؟ والله يا ست زكية مشاكل. انت عارفة اني عقبال حسناء بجهز شريفة. شريفة بنتك الف مبروك. والعريس مين؟ ابن عمها يا ست زكية. موظف على قد حاله لكن اهو ابن عمها. ايه بتتكلمي كده ليه؟ لازم العريس مش عاجبك يا رجوات. لا ابدا يا ست زكية. بس الحقيقة انت عارفة العريس لما يكون متريش اهو بيريح البنت. قطيعة ده حتى جواز القرايب زي ما بيقولوا ما يجيتش غير النوايب. ربنا يستر. والجواز اسمه ونصيب يا ست زكية. المهم انا جالك النهاردة في خدمة وغرض تساعديني فيها. يا سلام يا رجوات. هو انسى عشرتك يا حبيبتي؟ دول كام سنة؟ قوليلي يا رجوات. قوليلي يا حبيبتي. انت عارفة انا يعني مش نصحة قوي في موضوع العفش ده. وعايزك تنزلي تشتري معايا اوضة نوم للشريفة. قوي من عينيا يا رجوات. هو انا بديك اليوم اللي اشتري معاك جهاز شريفة؟ دي شريفة بنتي يا رجوات. الهي يخليك يا ست زكية. انا بصراحة جوزي قال لي روح ست زكية هي ست شاطرة وتساعدك في الموضوع ده. قوي من عينيا. بابا جه. ازيك يا ست حسنات؟ اهلا ست حسنات. بابا جه. جرى ايه بيت؟ ايه اللي جرالك في مخك؟ قال لي بابا جه. يعني ايه هو جه من الحجاز؟ ربنا يكتبها لي يا زكية. احج انا وانت كده باذن الله. الله ست رجوات. ازيك يا سعاطي. اهلا بيكي. وازاي سعب الصمر؟ بيسلم عليك يا اخويا. وازاي شريفة؟ بخير. شريفة هتتجوز يا سعاطي. هي كانت لسه متجوزتش؟ ازاي بقى؟ دي كانت بتلعب معايا الاولى. بس يا عطية بلاش تخريف. دي شريفة اصغر من حسنات. لا ده اكبر مني يا ماما. مش ممكن يا زكية. انا فاكر كويس انها يوه. والنبي سيبنا يا عطية. ست رجوات جاي تكلمني في حاجة مهمة. ايوه يا سعطية. انا جاي عشان بجهز شريفة وعايزة ست زكية تشتري معايا اوضة نوم. الف مبروك يا ست رجوات. وهتشتريها منين كده ان شاء الله؟ من محلات ايه؟ والله يا سعطية اهو هنشوف المناسب ايه. انا معايا 250 جنيه. ايه 250 جنيه؟ انا عارفة انهم ما يجيبوش اوضة نوم جديدة كويسة لكن العريس عنده فكرة. فكرة ايه؟ يستغنى عن اوضة النوم؟ لا يا ست زكية. ده رأيه اني اشتري الاوضة من المزاد. من المزاد. يعني عاوز اشتريها قديمة. المزادات فيها برضو حاجات قديمة. بيقول لي المزادات فيها اوض كويسة قوي وخشبها عال. على كل حال يا رجوات شريفة بنتي وتأكدي ان انا هشوف لها احسن حاجة. بس اسمعي النهاردة مش هقدر انزل معاكي. تعالي بكرة من اول النهار واحنا ننزل سوا. انزل معاك يا ماما. انزل معاك وانا بنزل يا ماما. بس يا بنت. وماله يا ست زكية كتر الف خيرك. انا برضو قلت لعقلي مفيش غير ست زكية هي اللي هتخدمك. ايه يا ست زكية خير؟ سعديه جت قالت لي حالا ست زكيه عايزاك. في ايه يعني هكون عايزاك في ايه يا دبور؟ ما تخليك واقع امال، يعني ندهلك اتفرج على جمالك؟ طبعا عاوزاك في شغلانه محيران. انا تحت امرك يا ست زكيه، تحت امرك. شوف يا سيدي، في ست اعرفها معاها 250 جنيه حلوين، عاوزه تشتري بيهم اوضه نوم لبنتها، جت قصدتني عاوزاني اشتري لها الاوضه. اه فهمت، وهتشتري الاوضه من اي محل؟ حاكم في محلات كده يعني سعرها محدد ومش ممكن ناخد منها عمولة. عمولة ايه يا دبور؟ انت مال مخك مغاشله النهارده ليه؟ هي زكيه هتتعب نفسها عشان تاخد 10 جنيه عموله؟ ما تروق يا دبور. سعديه بيت يا سعديه. نعم يا ست الكل. اعملي فنجانين قهوه. حاضر. يمكن القهوه يا سي دبور تعدل دماغك. المساله هي قدامك، وليا معاها 250 جنيه وعايزه تشتري اوضه نوم بيهم، مش من اي محل، لا من مزاد. مزاد؟ عايزه تشتري الاوضه من المزاد؟ عارف كويس، خلاص نعمل لها جلسه وديتها 20-30 جنيه نوظف بيهم شغلنا والامور تبقى عارف. هو ده الكلام، نعمل لها جلسه. روق يا دبور، بقول لك روق. القهوه يا ست زكي. ايه ده؟ ايه ده يا ست زكية؟ انت بتعملي ايه؟ مالكش دعوة انت؟ الله الله الله الله، انت بتنقلي السرير والدولاب من الأوضة ليه؟ أنا حرة يا أخي، أنت مش بتتقح على الكنبة؟ عاوز ايه من الدولاب والسرير؟ طيب طيب، بس أنا غرضي بس أساعدك أخدم يا زكية. والنبي توسع شوية، وسع. حاضر. روح أنت أخدم نفسك. حاضر. وسع شوية قلتلك. حاضر. عشان الدولاب يقع عليك ياخد أجلك ويخلصني منك. اسمع يا سي زكي. ايوه استهان. توصل العفش ده على طول على العنوان اللي قلته لك، وبعدين تروح للاستور. كل اللي انت عاوزاه هيتم باذن الله. طب يلا شد حيل. ولما انت عاوزه بس تلمعي اوضه النوم يا زكيه، ما يجيش في الاستور هنا ليه؟ هنا احسن يا زكيه. ما تشغلش نفسك انت قد العادي بالموضوع. ازاي بس حد ينقل اوضه النوم عند الاستور؟ ده غلط غلط يا زكيه. عطيه خلي الاوضه هنا وانا اروح اجيب الاستور وارجع. عطيه اعتقني الوجه الله يا عطيه. حاضر. اتهوى. حاضر. اتهوى يا عطيه. حاضر، بس ما تزعليش نفسك. انا هتهوى، انا هتهوى يا زكيه. والنبي ما انا عارفه اقول لك ايه يا ست زكيه، ده انا تعبتك معايا قوي من الصبح وانت بتلفي معايا. ما تقوليش كده يا رجوات، دي شريفه بنتي، بقول لك دي بنتي. يلا يلا نخش الشارع ده، يمكن نلاقي فيه محل موبايلات. يلا المزاد، هنا المزاد. قلت نوم معتبره خشب ارنه على اخر موضه. المزاد، خش عين عين، خش اتفرج قبل الفرصه ما تروح. ما تروح الفرصه. شايفه يا ست زكيه مزاد اهو. يلا مزاد فين؟ يلا مزاد. سمع الراجل بيقول ايه؟ المزاد هنا، هنا المزاد. قلت نوم معتبره خشب ارنه على اخر موضه. المزاد هنا، خش عين عين، خش اتفرج قبل الفرصه ما تروح. ما تروح الفرصه. حقيقي يا ست رجوات، تعالي معايا. قول لي يا عم، المزاد ده بتاع مين؟ ده مزاد واحد اسمه دبور بيه، راجل كبير، راجل عظيم من هاجستان. وبيبيع حاجته ليه؟ بسبب السفر، مسافر وورث 20,000 جنيه رايح يستلمهم. كويس، يلا نطلع يا رجوات، ما دام غني ورايح يورث يبقى هيهودنا في الثمن. يلا يلا يا رجوات ورايا. الله، شايفه الاوضه يا رجوات؟ بس يا ستي زكيه باين عليها قديمه قوي. قديمه ابدا، هي في زيها دلوقتي. يا سلام، ده خشبها مش موجود. اوضه نوم دبور بيه يا بلاش، اوضه نوم معتبر. هنفتح المزاد، المزاد هنفتح. كويس، ده ما فيش غيرنا وغير الراجل اللي واقف هناك اهو. لا الحاجه عظيمه قوي. يعني رايك اشتريها يا زكيه؟ الا تشتريها، ما فيش احسن منها يا رجوات. ما انا قاعده الف معاكي من الصبح، ده حظك بوم. الله، الثمن الاساسي اللي هنفتح بيه ثمن الاوضه 200 جنيه. مين يزود؟ مين له غرض؟ مين فاهم قيمه اوضه النوم؟ اوضه النوم الخاصه بدبور بيه 200 جنيه اساسي. عليا 220، انا هدفع 220. شايفه يا رجوات الراجل منظر على الاوضه ازاي؟ اسمعي، زودي 10 جنيه بس. يلا 230 جنيه. الاوضه بقت ب 230 جنيه، الست زودت 230 جنيه، اوضه نوم دبور بيها على سن ورمح. قال لي قول انا دوا 240. ادي له غلط. 240، انا هدفع 240. 240 جنيه. شايفه يا رجوات؟ باين مالناش حظ فيها، باين الراجل ده هياخد الاوضه مننا. يا نهار زي بعضه. والعمل ايه؟ زودي 10 جنيه كمان، انت مش معاكي 250 جنيه؟ ايوه معايا، انا ازود 10 جنيه، انا ادفع 250 جنيه. 250 جنيه؟ الست زودت 10 جنيه، الست ليها غلط، هتدفع 250 جنيه يا بلاش. خدي فلوس دبور بيه، شوفوها كويس كويس، شوفوها اتفرجوا عليها كويس كويس، اتفرجوا عليها. الست قالت 250 جنيه، الست زودت 10 جنيه. هي مفيش حد يزود؟ مفيش حد له غلط؟ 250 جنيه. الا اونا الا دو الا ترين. خلاص مبروك يا هاني مبروك. الله يبارك فيك يا اخويا. طلعي بقى يا اختي الفلوس والدهم. الفلوس؟ بس انا يا اختي ما جبتهاش معايا. بتقولي ايه يا وليا؟ ما جبتهاش معاك يعني ايه يا اختي؟ ما انا ما كنتش عارفه. استنيني 10 دقايق اروح اجيبهم واجي. طب اوان يلا اجري، انا مستنياك اهو. خالتي رجوات يا ماما. رجوات دخليها، نشفت دمي. مساء الخير يا ست زكية. كده تلطعيني من الصبح وما تجيش، دي اصول برضو؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه اقول لك ايه. اتكلمي خير. اصلي يا اختي سبتك ورحت اجيب الفلوس، لقيت شريفه قلت لها على الاوضه اللقطه، قالت لي لا دي غاليه، وقال ايه البنت العبيطه راسها وقلب سيف ما تدينيش الفلوس. يا بنت عيب ما فيش فايده. يعني ايه؟ يعني مش هتاخدي الاوضه؟ طب اعمل ايه بس؟ تعملي ايه؟ اخص عليكي وليا ما تختشيش يا ست زكية. ولا كلمة. تقومي توريني عرض كتافك وكفاية اللي حصل. بس يعني يعني خلاص انا اللي استاهل ان اخدي الناس ما يستاهلوش زيي. ايه يا ماما مالك؟ الست رجوات عشان اخدمها دفعت 30 جنيه وراحوا عليا. 30 جنيه ولسه عشان تبطلي عمايلك. عمايلي؟ اه. هو انا بعمل ايه بيت؟ لكن معلش تتعوض، ده انا ذكيه ذكيه والاجر على الله. اتفضل يا سعد عاطفي. اتفضل ست زكيه جوه. خش يا استاذ خش. يا ساتر، صباح الخير يا ست زكيه. اهلا وسهلا. عطيه قال لي انك عاوز تقابلني. خير خير ان شاء الله. شوفي بقى يا ست زكيه، المساله بسيطه قوي. الحوض بتاع الحمام مكسور، والبواسير مش سليمة، والمية نازلة تنقط ومالية الحمام خالص. ها وبعدين؟ قصدي ان دي طبعا حاجة ما ترضكيش. لا ما ترضنيش. وبعدين؟ وطبعا حضرتك صاحبة البيت ويهمك راحة السكان. اللي بيريحوني بس، انما السكان اللي بيتعبوني ما يهمنيش راحتهم. وبعدين ما تتكلم بصراحة، عاوز ايه؟ انا غرضي حضرتك تصلحي عفشة المية. ما تصلحها انت، مش انت اللي قاعد في الشقة؟ لا ما هو اصل ال لا اصل ولا فصل. مين اللي قاعد في الشقة؟ انا ولا انت؟ رد علي، انا ولا انت؟ المسألة ما هو المسألة المسألة المسألة يا خبر زي بعضه. بقولك رد علي، انا اللي قاعدة في الشقة ولا انت؟ انا بتكلم بالسرياني. يا سي عبد العاط رد ردة المية من زورك. اعمل معروف رد بقى. ايه الحكاية؟ هي دي طريقة كلام؟ مصحى رد. نعم. هو انا مستاجر ولا تلميذ في مدرسه؟ لا لا لا لا لا، انت صاحبه البيت ولازم تصلحي عفشه الميه. يا خبرك اسوح، انت بتعلي صوتك يا راجل. هو اسود وبس. قوم يا راجل، انت فز فز. قوم من جنبي. قوم. انت بتطرديني. بقول لك قوم فز من هنا. قوم. طيب حاضر، انا قايم، لكن يكون في علمك انا راجل قانوني، انا فاهم حقوقي، وإن ما صلحتيش عفشة المية أنا هلجأ للقضاء، القضاء يفصل بينا يا ست زكية. اوعى تجيب اسمي على لسانك، فاهم؟ يلا روقنا. يلا. خد العطية. يلا. اسحبوا من قدامي. يلا. حكاية عجيبة صحيح، قالي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. اسحبوا عطية. حاضر يا ست زكية هسحبه، بس ما تزعليش نفسي. يلا يلا يلا يا أستاذ عبد العاطي. يلا. يلا أمال معايا عشان خاطر أعمل معروف. قوم قوم. قوم أرجوك أتوسل إليك. خلي الموضوع يمر على خير. أنا ماشي أهو. وأنا كمان هوصل. قوم قوم قوم. أنا مش فاهم مالك كده يا أستاذ عطية. أنت خايف؟ إيه اللي خايف؟ ده ربنا ستر يا صعب عاطي. إيه؟ ده أنت لازم ابن حلال. لازم أمك دعيالك يا عب عاطي. يا سلام. عشان كده. نعم. تسمح تقول لي. نعم. انت عشان ايه اقول لك؟ انت انا هقولك عشان ايه؟ اتفضل. عشان نبت بجلدك زعلت ست ذكيه ونبت وادي انت نازل على رجليك والحمد لله. ونصيحتي لوجه الله بقى يا صعب عاطي صلح يا اخويا عمزه الميه على حسابك. ايه ده مستحيل. انا راجل قانوني وافهم حقوقي ولازم اخدها. عارف يعني ايه لازم اخدها؟ يا صعب عاطي ما يبقاش مخك زنخ. مفيش داعي تعكر الجو بينك وبين الست ذكية. ده انت حتة مستاجر يا صعب عاطي وهي صاحبة البيت يا عب عاطي. ايه صاحبة البيت؟ صاحبة البيت هي ما عدا السكان مجانا ما بتلدع الاجرة يا عب عاطي. وديني لازم ارفع قضية. يا تصلح عرشة المية لازم ارفع قضية يا صعطية. الله الله الله الله الله ده كلام جد قوي يا ست زكية. ده عبد العاطي رفع دعوة إثبات حالة. إثبات حالة؟ إثبات حالة يعني إيه؟ يعني هيجي خبير هنا تعينه المحكمة يعين عرشة المية ويقول لازم تصلح بقد كده وإن ما صلحتهاش أنت يصلحها هو ويخصم الفلوس من الأجرة. أنا عاوز أعرف إيه اللي يلزمني إني أصلح عرشة المية؟ مش هو اللي ساكن في الشقة؟ القانون يا ست زكية يلزم المالك بالإصلاحات الجوهرية. وإيه الحل دلوقتي يا دبور؟ يعني الراجل العبيط ده هيغلبني؟ هيغلب زكية؟ زكية يا دبور يا خبر زي بعضه. ده أنا كنت أموت نفسي. بعد الشر عنك يا ست زكية. وعلى كل حال المسألة بسيطة وتصليع عفشة المية مش هتتكلف أكتر من 10-15 جنيه والبيت أهو بتاعك برضو يا ست زكية. مش ممكن أدفع ولا مليم. والله عال بقى الراجل الأهبل ده اللي اسمه عبد العاطي هيمشي كلامه عليا؟ ده مش عبد العاطي ده القانون يا ست زكية القانون. ما تغزنيش بكلمة القانون. القانون؟ طب انت خالفت القانون ليه؟ عليك 3 احكام ليه؟ هربان من الاحكام دي ليه؟ بعدين معاك يا ست زكية. هو انت كل ما تزعلي من اي حاجة تقولي لي احكام احكام احكام. ما تزعلش يا بابور اصل الراجل ده هيجنني. قولي الخبير ده هيجي امتى؟ اسبوعين ولا 3. يبقى عندنا وقت نفكر. اسمع يا دبور. نعم. احنا لازم نعمل له جلسة. خلاص امرك. نعمل له جلسة. نعمل له جلسة ومستعجلة كمان. يا حسنات. ايوه يا استاذ دبور. بعدين بقى ما قلنا 100 مرة بلاش حكاية استاذ دي. دبور دبور كفاية يا حسنات. نعم. انت بتبص لي كده ليه؟ يا الله انا خايفه منك يا اخويا. انا خايفه مني. انا مني خايف. انا بخوف. هو الدبور بيخوف. اسمع ماما فين؟ ماما ماما راحت تزور الست حميده. حميده مين؟ مرات الاستاذ موهوب. كده. طيب فين سعديه؟ في المطبخ كده. طب ادهي لها يا حسنات. طب حاضر. سعديه بقى سعديه. ايوه يا ست حسنات انا جايه اهو. الله ازيك يا استاذ دبور. عال اسمعي يا سعديه. انا عايزك في حكايه انما مهمه قوي حاجه تهم الست زكيه. حاضر. في ايه؟ قولي لي يا سعديه. ما تعرفيش سباك قريب من هنا من جنب بيتكم؟ سباك. ايوه فيه على ناصيه الشارع اللي ورانا محل سباك كبير قوي بتاع واحد اسمه عبد الهادي. الراجل ده جه يصلح في البيت هنا قبل كده؟ لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا عمره ما جه البيت هنا. كويس كويس قوي. ايوه يا فندم. ايوه خدمه. والله لو سمحت ممكن حضرتك تيجي معايا علشان تصلى عفشه ميه. اوي اوي. هو البيت فين؟ هنا هنا وراك 10 خطوات وتبقى هناك. هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي عاوز تصليحه يا استاذ؟ لا ابدا حاجه بسيطه. الميه بتنقط من المواسير وفي حوض كمان مكسور. الحوض ما اقدرش اصلحه لازم يتغير. يتغير يا سيدي يتغير. خلاص نقي الحوض اللي يعجبك علشان ناخده معانا. كده اهو. الحوض ده كويس مناسب. دقيقة واحدة يا معلم بس علشان نفضي لك السك. اتفضل. لا مؤاخذة. اتفضل يا حضرتك. مين؟ حضرتك مين؟ يا ست هي دي شقة الأستاذ عبد العاطي. ايوه شقيت وانا الست بتاعتي. انتوا مش رافعين قضيه علشان عفشه الميه؟ خلاص يا ستي عفشه الميه هتصلحها صاحبه البيت. الحمد لله والله يا حضره، الميه نازله مغرقه الحمام والحوض مكسور. كل شيء يا ست هانم هيتصلح، والحوض كمان هيتغير. الله ينور عليك، شغلي تمام. بس شدي حيلك بقى وشطب، الساعه بقت 2. كله على الله. اسمع يا اسطى، انا غرضي تركب بلاطين اشاري كده قدام الحوض. حاضر، بس البلاط مش موجود عندي. انا عارف انا عارف، انا كنت معاك في الدكان، لكن دول لازمين قوي. نستقضاهم يا سيدي من الفجال. خلاص روح هاتهم وتعالى دلوقتي. وفي ايه يا اخي؟ خلص شغلك كله، واللي انت عايزه هتاخده على داير مليم. اهلا وسهلا يا استاذ عبد العاطف. ايه حضرتك مين؟ الحقيقه احنا بعتتنا الست زكيه وصلحنا عفشه المايه يا سيدي زي ما انت عايز. اه كده كويس انها رجعت لعقلها. حاكم انا ما كنتش هعتقها، انا راجل قانوني وفاهم حقوقي ولازم اخدها. يا سيدي احنا ما يهمناش غير راحتك. تعال بص شوف زكيه عملت ايه. بص شوف زكيه عملت ايه، حوض جديد ومواسير وحاجه ظبط. ايه رايك؟ الحمد لله كل شيء تمام. دلوقتي بقى لو سمحت كده ورقه بيضه تكتب فيها بان العفشه اتصلحت وانك انت تنازلت خالص عن القضيه. قوي قوي قوي، ما دام كل شيء اتصلح خلاص اتنازل عن القضيه، انا راجل قانوني وفاهم حقوقي ولازم اخدها. قول لي اكتب ايه؟ ملين انت اكتب يا زيد. الله ينور عليك يا أسطى، وكمان إشاني على الحوض، دي حاجة جميلة قوي. إحنا يهمنا رضا الزباين. ودلوقتي في أي خدمة تانية يا حضرة؟ لا متشكرين متشكرين قوي. طيب يا سيدي دوم المعروف بإذن الله. كده عاوزين دلوقت 21 جنيه. الله، هي ست زكية ما دفعت لكش؟ ست زكية مين يا حضرة؟ صاحبة البيت، مش هي اللي قالت لك اعمل الشغلانة دي؟ ست زكية. أنا لا شفت الست زكية ولا الست علي. أنا جالي واحد أفندي جابني أشتغل هنا. يمكن جوزها عطية. طب دقيقة واحدة من فضلك يا أستاذ عطية. يا أستاذ عطية، مين اللي بيندق على عطية؟ أنا يا ست زكية، أنا عبد العاطي. وعاوز إيه يا أستاذ عبد العاطي؟ عطية نزل من الصبح ولسه مرجعش. الله، طب السباك اللي انتوا بعتوه عاوز 21 جنيه. سباك؟ سباك مين؟ احنا ما بعتناش حد. ازاي بقى الكلام ده؟ الله، جري حاضر، الشغل ما هو في شقتك. انتوا حد واخوني معاكوا ليه؟ انت لازم تدفع لي الفلوس. مش ممكن مش ممكن ادفع حاجة، انا راجل قانوني وفاهم حقوقي ولازم اخدها. يلا يا اصبع القسم. يا ماما معلش. معلش يعني ايه؟ بقى الواد ده يضحك عليا انا؟ يا ماما هتعملي ايه؟ ما انت رحت القسم وقالوا لك لا لازم تدفعي، والحمد لله انها جت على كده، والراجل اتنازل عن الشكوى بتاعت النصب والاحتيال. حار ونار في جتته ال 21 جنيه. معلش، مره تصيب ومره تخيب، لكن ده انا زكيه زكيه والاجر حرام. ست زكية، في ايه يا سعدية؟ مالي كده مش على بعض؟ زبون جه، زبون عاوز اوضة بسرير في البانسيون وباين عليه متريش قوي كده. عال شوفي راحته ونضفي الاوضة كويس، وروحي بعد كده اندهلي دبور. حاضر يا ست. ايه دول؟ 2 جنيه؟ ايوه ايوه ست زكية، الزبون سألني الاوضة في الليلة بكام، قلت له بجنيه، راح دافع جنيه وقال لي انا قاعد ليلتين. كويس، بس ما تنسيش دبور حالا يجيني. حاضر يا ست زكية حاضر، نص ساعة ويكون عندي. خلاص يا ست زكية خلاص، مادام متريش تستنى سعدية لغاية ما ينام وتخش تصحيه يصلي الفجر. أنا برضو رأيي كده، خصوصا وانه باين عليه عمدة ولازم هيحط المحفظة تحت المخدة. يا تحت المخدة، يربط المحفظة بالبارة، وانا ممرن سعديني على الشغلانة كويس. ولما يصحى الصبح ويقول محفظتي، الورقة هتكون متعلقة ومكتوب عليها الإدارة غير مسؤولة عن فقد أي مبلغ لا يودع في الأمانات. حلو حلو أوي. كويس ده طفي النور يبقى رايح في آخر نومة. الحمد لله ده بيشخر. لما اروح له يا ترى حاطط المحفظه تحت المخده ولا في صدره؟ يا خبر ده مش نايم، ده ميت، ده مش حاسس بحاجه ابدا. ما احط ايدي تحت المخده. الله ده حاطط المحفظه اهي. اسحبها بشويش بشويش. الله يا سلام دي محفظة مليانة قوي قوي قوي. بس أما أخرج بقى أقف عندي. الله الله أنت صحيت؟ أنت صحيت؟ طب كويس كويس. أنا جاية صحيت علشان تصلي الفجر يا عمو. إيه كده يا سعدية؟ أيوة جاية صحيت عشان تصلي الفجر. يا سلام كويس قوي والله. واللي جاي صح واحد يسرق محفظته؟ انا ما سرقتش حاجه. انا ما خدتش حاجه. انت بتوقعيها على الارض كمان. طب شيليها شيليها شيليها تاني قدام. ايه خبر اسود؟ انت معاك فلفل؟ اوعى تقتلني اوعى تقتلني يا عمده. انا مش عمده ومش هقتلك. انا هقبض عليك قدامي قدامي يا مجرم على الاسم. والنبي انا في عرضك انا في عرضك انا ست غلبان. يا ولية قدامي وبلاش زيطه. الساعه دلوقتي 4 صباحا والناس نايمه. ارحمني انا مش هعملها تاني ابدا ابدا. ابص زيطه ابص رجلك. بقول لك مفيش فايده من الكلام ده. انت مش فاكره عبد الموجود العمده اللي سرقتيه قبل كده؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش. طب يلا قدام المسكات يلا يلا. ما اقدرش مش ممكن. هتاخدني فين؟ ده انا غلبان. انت حراميه ولازم تاخدي جزائك. اللي يسرق لازم يتسجن. لازم تروح السجن. السجن يا نهار اسود. يا ست زكيه يا ست زكيه حقيقي يا ست زكيه. ايه يا سعديه الدرعيه بتزعلي كده ليه؟ حضرتك تبقي ايه؟ انا زكاه القرنفلي صاحبه البيت وصاحبه البنسيون. ايوه دورك جاي. دور مين؟ انت مين يا حضر؟ انا ضابط مباحث الاسم يا ست زكيه. مباحث؟ طب وايه اللي مخليك لابس كده؟ انا جيت اتاكد بنفسي ودلوقتي عرفت ان البنت دي حراميه. حراميه حراميه ازاي؟ دخلت تتسحب وانا عامل نايم وراحت سرقه المحفظه من تحت المخده. يا خبر زي بعضه. انت عملت كده يا سعديه؟ انا داخله صاحي عشان يصلي صلاه الفجر يا ست زكيه. مفيش داعي الكلام ده دلوقتي. يلا قدامي على الاسم. وانت يا ست زكيه اتفضلي معايا. انا قاعده وانا اجي ليه؟ عاوز مني ايه؟ سؤالين بس. ما دام بتشتغل عندك لازم نسالك. مش ممكن اروح الاسم دلوقتي. هو انا ايه؟ حراميه صايعه؟ انا واخده صاحبه ملك يا حاضر. يا ستي حضورك لازم علشان الاجراءات. اجيلك على مهلي لما النهار يطلع. اجيلك ومعايا المحامي بتاعي. انما اجي دلوقتي ازاي؟ هو انا بعد الشر عملت حاجه؟ طيب طيب معلش انا هاخد سعديه وانت الساعه 8 بالظبط تكوني في القسم. 8 بالدقيقه هكون عندك. ما تسيبنيش يا ست زكيه. دمي. انا خايفه يا ست زكيه. ما تخافيش. روحي مع حضرة الضابط يا سعدية وانا حجيلك الصبح واشوف ايه الحكاية. روحي معاه يلا يا سعدية. ست زكية الحقيني دخلوني الحجز هروح في داهية. الحقيني يا ست زكية. يا بنت ما تعيطيش. حد كان قالك تعملي الحكاية دي؟ حد كان قالك تخش الاوضه في الفجر؟ ايه بتقول ايه يا ست زكيه؟ ما انت عارفه. عارفه ايه؟ عارفه انك حراميه. لو كنت اعرف ما كنتش هخليكي دقيقه واحده. ليه؟ هو انا عاوزه اخلي سمعتي وحشه؟ لا يا سعديه. الكلام ده يا ست زكيه ما انت عارفه. عارفه ايه؟ انت قصدك ايه؟ قصدك ايه يا ست سعديه؟ قولي قصدك ايه؟ مين اللي بيساعدك؟ مين اللي معيشك؟ ايه؟ قولي. انطقي قدام البيت. عاوزه تقولي ايه؟ لا مفيش. بس ساعديني يا ست زكيه. انا هيودوني السجن. هروح السجن. فضل عسكري فضل عليك. عجايب والله. الولية ممسوكة بالمحفظة وحضرتك شايفها بتسرق والوقت عمالة تلخبط في الكلام، لكن الحمد لله ربنا كشفها. مش معقول هشغلها بعد كده أبدا. ليه؟ هو أنا عبيطة؟ يا ست زكية، انت عارفة ان انا راجل مخلص ليك قد ايه؟ عارفة ان انا مستعد اروح في اي مصيبة علشانك. علشاني ولا علشان بنتي؟ علشانك والله. هي وبعدين؟ انت يا ست زكية واحدة ست وعارفة الحب وناره الايدة. كويس اهي يا دبور، والله بتتكلم عن الحب اهو. يا ست زكية انا غرض شريف والله، انا برضو يعني ممكن اكسب كتير ولما اتجوز حسنات ابقى تحت امرك، وانا مستعد اعيش معاكو هنا، واي وقت تحتاج الجلسة نعيدها على طول. سلام عليكم يا الليلة. سلام عليكم. سلام بس عليكم. اسكت يا دبور اسكت، بعدين نتكلم في الموضوع ده. ايوه يا عطية، جيت بدري ليه من المحل؟ والله حسيت بمغص كلوي، قلت يا واد روح يمكن الست زكية تشوف لك وصفة تشفيك. هي زكية دي ايه؟ هي زكية هتعمل لك ايه ولا ايه؟ يا ستي انا ثقتي فيك كبيرة، انت تكرهي كده ازاي بس؟ المفروض الست هي اللي تعتمد على الراجل كده ولا ايه يا بابور؟ هو كده هو كده. والله انا شايف ان المسألة فيها نغص، قصدي فيها نظر، خصوصا لما تكون الست زي زكية دي يعتمد عليها ولا بيت راجل. والله ولا بيت راجل، والله ولا متراكم. بس يا عطية بغص العمود البغص يا زكية. قلت ايه بقى يا ست زكية؟ يا دبور انا قلت لك الوقت ثلاث مرات، سيبك من الموضوع ده، اصرف نظر عنه. انا مش عاوز اقولك كلام يجرحك، بنتي مش ممكن اجوزها لك، انا مش ممكن اضر بنتي بايدي. تضريها؟ تضريها في ايه بقى يا ست زكية؟ وانا لمؤاخذة مش هقدر اصرف عليها؟ انا اقدر اجيب فلوس من تحت الارض. لا من تحت الارض ولا من فوق الارض. بقولك صبها سيرة بقى لحسن اعصابي تفلت مني وزعلك. زعليني؟ زعليني انا؟ انا يا ست زكية؟ الله زعلك. وزعل ادخل منك، انت فاكر نفسك ايه؟ هي كلمة ورد قطعها، بنتي مش هتتجوزها، فهمت؟ فهمت؟ بقى كده، بقى بعد اللي عملته ده كله علشانك، بعد الجلسات اللي عقدناها لمصلحتك، تقولي الكلام ده؟ طيب؟ انفذ من قدامي، الله بتهددني ولا ايه؟ يلا امشي احسن وربنا المعبودة خلي نهارك اسمه. يا سيف زكية ما يصحش. يلا انا كلمة. كده؟ طيب، ربنا يسامحك يا ست زكية. انا دبور يا ست زكية، دبور اللي ما بتستغنيش عنه ابدا. معلش، سلام عليكم. قول من وشي. يلا العاوز يتجوز بنت زكية. انا وراك والزمن طويل. ده انا زكية، زكية والاجر على الله. ايوه يا ست زكية. عن سعدية اللي مسكتوها. لا دي خلاص هتتقدم للمحاكمة بتهمة السرقة. والله المجرم لازم ياخد جزاؤه، انما المهم ما تهربش زي ما غيرها بيهرب. هو في حد بيهرب من الحب؟ هو حكم واحد بس. طب ايه رأيك بقى انه في واحد اسمه دبور هربان من تلت احكام؟ دبور، لكن اطمني احنا بندور عليه ومسيره هيقع في ايدنا. انا سمعت انه ساكن ناحية القلعة كده. طب فين؟ قوليلي حالا. انا الحقيقه ما اعرفش العنوان، لكن عارفه البيت كويس، واللي سمعته انه بيروح هناك بالنهار بس. طيب اذا كان كده هاخدك مع القوه ونروح نقبض عليه. لا معلش، اصلا انا بتكسف. اتكسف يشوفني ويعرف ان انا اللي بلغت عنه. لا اطمني، تعالي وقفي عند اول الشارع وشاوري بايدك على البيت. ان كان كده معلش حكيم، انا ما احبش اخش في الحاجات دي ابدا. طيب دي خدمه للعداله يا ست زكية. وانا احب العداله. الله، مين اللي بيدور كده على الباب؟ افتح، احنا بوليس. بوليس؟ بوليس؟ اعمل ايه دلوقتي؟ افتح يا دبور، افتح افتح لحسن هنكسر الباب. والله وقعت يا دبور. انت فاهم ان في حد يفلت من العدالة؟ اللي حصل احنا بقى هنرحلك على السجن، يمكن حالك يتصلح. انا على كل حال ضمير استريح دلوقتي. انا كنت غلطان لما مشيت في طريق الشر، ولما اخرج باذن الله هبقى حاجة تانية، حاجة تانية خالص. زكية القرنفولي هنا؟ ايوه هنا. وانت مين؟ انا المحترم عطية. ايه هو ده؟ وانت مين اللي عمال تسألنا واحد واحد؟ مين حضرتك؟ انا ضابط المباحث. يخبر ايه ده؟ ضابط مباحث؟ طب واس حضرتك ايه؟ انا عندي امر من النيابة بتفتيش الشقة. تفتيش الشقة؟ يخبر عشان ايه؟ احنا ناس شرفة قوي يا حضرة الضابط. حسنين انت فاتش الأوضة دي. يخبر وانت من فضلك قولي لي الدولاب هدومك فين؟ الدولاب هو قدامك، بس قولي حضرتك لازمته ايه ده كله؟ احنا ناس شرفة شرفة قوي. والله العظيم انا شريف والله يا حضرة. افتح الدولاب. حاضر اهو. ايوه البالطو الاسود ده، البالطو ده جبتيه منين؟ جبته منين ازاي؟ شرياه ب40 جنيه. اشتريتيه منين؟ بتقول ايه؟ اشتريته ودفعت 48 جنيه. بقول لي جاوب عن سؤالي، من فضلك اشتريتيه من اي محل؟ مش فاكره، هو انا مخي دفتر مش فاكر. بقى معقول تدفع 40 جنيه تمن بلطو ولا تعرفيش اسم المحل اللي اشتريتيه منه؟ معلش الحقيقه معروفه عندنا. حسنين يوهن خد البلطو ده، وانت يا زكية تعالي معايا. اجي معاك فين؟ الاسم مش ممكن اروح الاسم، انا مش خرمية. لازم تيجي معايا، احسن لك مش كويس علشانك. طب روحوا انتوا وانا اجي وراكم، بس عشان السكان مش عاوزاهم يشوفوني وانا نازله معاكم. انا صاحبه البيت. ايوه هي صاحبه البيت وانا جوزها. بس يا جدع انت خليك في حالك. يلا معايا زكية احسن لك، احسن ناخدك بالقوه. انا معايا امر بالقبض عليكي، فاهمه بالقبض عليك يعني ايه؟ اسمع يا عطية. ايوه زكية. روح للاستاذ علي المحامي قول له يجي ورايا الاسم. اروح يا زكية. مين سعدية؟ ايوه يا ست زكية. كده يا ست زكية تسيبيني متلقاحة في السجن؟ لكن الحمد لله انك انت جيتي، الحقيني خرجيني يا ست زكية خرجيني. لما خرج نفسي انا الاول. ايه ست زكية انت كمان في السجن معايا؟ اللي حصل يا سعدية اللي حصل. ليه كفى الله الشر؟ حصل ايه؟ انا ما قلتش حاجة وحياة النبي يا ست زكية ابدا، انا ما اتكلمتش وحياة العيش والمال. ما جبتيش سيرة البلطو الاسود؟ ابدا يا ست زكية ابدا، انا غلبانة ماليش غير ربنا وغيرك، والشيطان كان بيقولي هي السبب، وارجع اقوله معلش ربنا عاوز كده. كده يبقى ما فيش غير دبور هو اللي بلغ ضدي. دبور؟ ايوه دبور، كان عاوز يتجوز بنتي حسنات مرضتش، وعايرته بالاحكام اللي عليه، لازم هو اللي بلغ عني. لكن يصح برضو يا ست زكية تسيبيني متلقاحة كده ولا تسألش عليا؟ وانا كنت عملت ايه يا سعدية؟ سيبيني الوقت، سيبيني في حالي، سيبيني افكر في اللي انا فيه. حتى الجلسة نادي على القضية الأولانية يا حاجة. زكية القرنفلي وعصابتها. أنا هو موجودة. إيه أنت سرقت البلطو الأسود اللي هو عندك بطريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع سعدية ودبور؟ ما حصلش، أنا ست شريفة، أنا صاحبة ملك. عمال المحل اتعرفوا عليكي ودبور شهد ضدك. أنا بريئة. كده؟ طب تعالى يا دبور. نعم يا سعادة البيه. حصل كده ولا لأ؟ حصل يا بيه. انا يا دبور. ايوه انت انا قلت في النيابه كل حاجه انت عملتيها. انا قريت البلاغ، انت مش واحده ست، انت شيطان. القانون هيعاقبك على كل المسائل بتاعه النصب اللي ارتكبتيها، اما المقالب والحاجات التانية دي ف فربنا هيجازيك عليها. يا سعادة البيه القاضي، أنا بريئة والله بريئة. المحامي اتفضل. يا سيدي القاضي، هذا الشاهد يحقد على المتهمة لأنها رفضت تزويجه ابنتها. وعمليات النصب اللي ارتكبتها؟ التمس يا سيدي القاضي تخفيف الحكم. طيب متشكرين يا أستاذ، الحكم آخر الجلسة. حبس مع الشغل. حبس مع الشغل يا عطية. معلش معلش يا ست زكية، شلت وتهون. ها يا ربي أنا غلطان، أنا آخرة الشر. أنا كنت فاكرة إني زكية لكن طلعت غبية، طلعت غبية يا عطية. أمال يا زكية، أصلك غبية غبية، أنت غبية يا زكية. وهكذا تنتهي زكية الغبية، صورتها تحية كاريوكا تمثيلا وغناء. اسمعوا اسمعوا قصة زكية، كل يوم كل يوم في الساعة دي يحصل. اسمعوا اسمعوا قصة زكية، كل يوم ست وحشة وشرطانية ناوية للناس الغالية كده هو ست وحشة وحشة شرطانية وحشة طراني فاهمة ان الكتشة صار والمقالب مفهومية النهاية هتشوفوا عم زكية لا لا غبية لا غبية. ايه اللي بتقوله ده يا ست زكية؟ ما يصحش. اسكت يا ست زكية، ده حرام. ولا زكية الغبية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.